أما أنه قال وإياكم ومحدثات الأمور. حسن البنا طبق هذا رحمه الله ونسأل الله أن يغفر له، طبق هذه الأمور. هل حسن البنا قال إذا رأيتم أهل البدع فاحذروهم؟ هل قال إياكم محدثات الأمور وابتعدوا عن أهل البدع وخلونا على المنهج الصحيح؟ الجواب لا، هو نفسه مبتدع. عمرة التلمساني مبتدع، سيد قطب مبتدع، قادتهم كلهم مبتدعة، جمع أهل البدع، جمع الأشاعرة، المنهج نفسه بدعي، حيث أن المنهج ما هو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول فإذا رأيتموهم فاحذروهم وإياكم محدثات الأمور، هذا يقول لا، نجتمع كلنا ونجمع الفرق كلها. وفيه غش، لأن الأشعري إذا جمعته ومدحته وأثنيت عليه أنت لعقيدتك السلفية، غشيته ولا ما غشيته؟ غشيته، لأنه سلم قال أن الفرقة الناجية ما كنت عليه أنا وأصحابي، وأنت أتيت للأشعري وقلت لا تعال معنا ولا أحد يتكلم عليه. إذا لماذا هذا الاضطراب في الموازين؟ يعني نجد أن السلف تكلموا عن ناس معاصرين لهم، بل تكلموا عن ناس ميتين قبلهم. فلماذا نحن في هذا الزمان نجد أن الكثير من الناس ما يريدون الكلام على هالبدع هذا الزمان، فقد تكلموا بعيد بعيد. إذن فلا بد علينا أن ننتبه يا أخواني، وأن نربي نفسنا على منهج السلف، وأن نحرص دائما على منهج أهل السنة والجماعة، وأن نطبق هذا. إذن فنجد أن منهج أهل السنة والجماعة يبين للناس. وأنا لو أسأل الآن أي شخص، هل تستطيع أن تثبت لي أن النبي صلى الله عليه وسلم منهجه وطريقته تدل على أنه كان إخوانيا أو نفس طريقة الإخوان؟ هل الصحابة كانت طريقتهم نفس طريقة الإخوان المسلمين، سواء كعقيدة أصحابها من تفويض وصوفية، أو سواء كمنهجهم الذي يدعو إلى عدم التحذير من البدع وكلنا واحد؟ وأسأل سؤال ثاني، لو أن السلفيين سكتوا وقالوا نترك الأمر للإخوان المسلمين ونسكت خلاص، وليكن الناس كلهم على منهج إخوان المسلمين، أسألكم بالله هل هذا هو طريقة محمد صلى الله عليه وسلم؟ عندما يصبح الناس كلهم صوفي أشعري معتزلي، بل حتى التقارب مع الشيعة دعوا إليه كلهم واحد، هل هذه طريقة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا لماذا يطلبون من السلفيين أن يسكتوا وأن لا يبينوا الحق؟ لماذا؟ لماذا يطلب من السلفيين أن يسكتوا؟ بل إنني أطالب من يقول أنكم لا تتكلموا على هؤلاء أحد أمرين، إما أنهم مخطئون وأما أنهم ليسوا أصحاب خطأ. فإن كانوا أصحاب خطأ فخطأهم إما في الوصول وفي البدعة، وإما يعذر بعضنا بعضا فيه، أي في الخلاف الفقهي وغيره. فما دام أنك تقول لا بهم المفوض وبهم الأشعري، وتقول أن منهجهم عكس منهج النبي صلى الله عليه وسلم، يحذر البدعة وأصحابها، وهؤلاء يضعون المبتدع مرشدا ورئيسا وإلى آخره، صح ولا لا؟ فلماذا إذن تطالبني بأن لا أحذر؟ وإذا أنا سكت هل ترضى أن يكون الناس كلهم إخوان مسلمين بحيث ممنوع أحد يتكلم بها البدع، ونضع المرشدين علينا مبتدعة؟ ترضون أنتم ترضون أن يكون المرشد عليكم في الجهرة مبتدع صوفي أو أشعري أو مفوض؟ ترضون ما ترضون؟ ما دام ما نرضى، إذا لماذا البعض يريد الناس تسكت؟ هل ترضاها للمسلمين؟ إذا أسألكم بالله، هل شيخ سام تيمية طريقة كانت طريقة إخوان المسلمين؟ أحمد بن حنبل؟ الصحابة؟ لا. هل طريقة مشايخ نجد ومحمد بن عبد الوهاب كذلك؟ هل طريقة شيخ الألباني كذلك؟ هل طريقة شيخ بن باز كذلك؟ هل طريقة شيخ بن عثيمين كذلك؟ الجواب لا، الجواب لا، ورب الكعبة لا. إذا لماذا يطالب السلفيين أنهم يسكتون؟ إذا لابد أن ننتبه يا أخوتي، لابد أن ننتبه. ثم بعد ذلك لابد علينا أن نسور أهل السنة بالسوار الصحيح، وأن نربي الناشية والعوام على منهج أهل السنة. إذا لابد كما قال أبو سعيد الملائي: إذا رأيت الشاب أول نشوه مع أهل السنة فرجه، وإذا رأيت مع الأهواء فلا ترجه. ويقول سفيان الثوري أو عبد الرحمن المهدي، يقول: إن من سعادة الحدث الأعجمي أن يوفق إلى عالم من علماء أهل السنة. ويقول فضيل بن عياض: من جاءه رجل فشاوره فدله على صاحب بدعة فقد غش الإسلام. إذا لابد علينا من بيانه، ولكن عندما تبين الخطأ تعطيه حجمه الطبيعي وتنزله منزلته، ولا تشغل نفسك فيه الليل والنهار، تنشر السنة وتنشر التعليم والأخلاق والآداب والصلاة والصيام والزكاة، وتبين الخطأ وتسور الذين يريدون كما كان سلم أصحابه، تسورهم بسوار السنة، وتحاول أن تحميهم بإذن الله من دخول شبه أهل البدع عليهم. فهمتم يا أخوان؟ إذن فنقول: لا نكون نرفض الرد مطلقا، ولا يأتي ناس يعطون المسائل أكبر من حجمها ويتهمون شخص عند بدعة فقط، طوال يضعون زنديق ويعطون المسائل أكبر من حجمها والعياذ بالله، ويشغلون نفسهم الليل والنهار بهذا. انشروا السنة، ولكن أيضا لا بد من التحذير من المبتدع إذا عرفت أنه مبتدع، بالعلم لا بالجهل. يمكن هذا الدرس هو آخر درس لي، لأن حصل الظروف، طبعا ظروف ليست من هنا إنما ظروف من الخارج، أنني يعني التزمت ببعض الأمور هناك تمنعني أن آتيكم. لكن أقول يا أخوتي، أنتم لله الحمد والمنة، أنتم من خيرة الناس، والدعوة السلفية هنا فيها خير عظيم، والمشايخ متوفرون، فتعاونوا مع إخوانكم. إذا رأيتم خطأ، إذا رأوا خطأ عليكم نبهوكم، وإذا رأيتم خطأ نبهتم بالحكمة والموعظة الحسنة والأدب والأخلاق، وكذلك هم أيضا يتأدبون معكم دائما، كلكم إخوان. الحمد لله ليس عندكم ناس يدعون لمنهج الإخوان المسلمين، وليس عندكم ناس هنا ممن يربونكم ومن كباركم من يدعو لمنهج التبليغ، الحمد لله كلهم يحذرون من هذا. فتعاونوا على تعليم الناس الدين وعلى نشر السنة، وتآلفوا مع أخوانكم، ولا تعطون المسائل أكبر من حجمها، ولا يدخل الشيطان، والحق حق يؤخذ ممن قاله. فالله الحمد والمنة هنا الأخوة، ونحن الحمد لله يعني السلفين مربون أن إذا شخص خالف الدليل فإننا لا نأخذ بكلامه، مع الاحترام والتقدير إذا كانت المخالفة من الأمور اللي فيها اختلاف تنوع. أما الإنسان كل ما خالفه شخص طوال شن الحملة ما يجوز. تعاونوا مع إخوانكم على المنهج السلفي وعلى العقيدة السلفية، وكلهم إن شاء الله من السلفيين ومن الإخوة الطيبين، والحق يؤخذ ممن قاله، وادرسوا على أيديهم العقيدة وغيرها والفقه، ففيهم الخير العظيم، وكونوا قلبا واحدا. ولكن كل من يخالف الدليل نحن نخالفه، ولا يعني كل شخص خالف الدليل أن تتعامل معه وكأنه يعني بخالف الإسلام، إنما نزل المسائل على منازلها، وحذروا من أهل البدع، وحذروا من إخوان المسلمين منهجهم، وحذروا من التبليغ، وحذروا من هذه الجماعات البدعية سواء التكفيرية أو غيرها. وأيضا ربوا الناس على الأخلاق، وربوا أنفسكم على الآداب، وعلموا الناس الصلاة، وعلموا الناس الدين، والتفوا على أخوانكم، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم. هذا ما أدين الله عز وجل به، وأسأله أن يجعله في ميزان أعمالي، وأستغفر الله وأتوب إليه.